جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين ختم الله لنا ولكم بالصالحات ومتعكم بالصحة والعافية وبارك الله في أعماركم وأعمالكم وأبنائكم وجعلكم باركين أينما كنتم. قول السائل: هل يقال الدعاء الذي بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هل يقال مرة واحدة أو مرتين؟ بل كل ما مررت تقوله وتكرره، ليس مرة أو مرتين، تكرره لأنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة. يقول السائل: جدي وهب لأبي قطعة أرض مساحتها 5 هكتارات، وجدي لديه 5 أولاد وبنت، فعندما مات جدي اقتسم أعمامي باقي الأرض، هل يصح لجدي أن يهب أبي دون إخوته؟ الإنسان لا يجوز أن يهب واحدا من أولاده دون البقية إلا أن تطيب نفوسهم ويرضوا بذلك، هذا إذا كان ابن من أبنائه وبنت من بناته، أما إذا كان حفيده فهو لا يرث، والذي ما يرث لك أن تعطيه من الثلث فأقل، ثلث مالك فأقل، سواء من أولادك أو من يعني أحفادك أو غيرهم. أما أولادك وجميع الورثة فلا يجوز أن توصي لهم بشيء. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير ويقوم ببناء بيته، ولكن عندما يتحصل على الزكاة يقوم بشراء الأشياء الغالية في الثمن، هل يعطى من الزكاة وهو فقير؟ إذا كان فقير ومحتاج يعطى، ولكن على من أعطاه أن يعظه ويذكره بأن يصرف الأشياء الضرورية، لا يحمل نفسه ما لا يطيق فيستمر فقيرا، فإن ما أعطي إلا من أجل يستغني، يعظه الإنسان ويذكره بينه وبين الله يعني سرا، ينصح نصيحة سر لا يفضح عند أحد أو يمتن عليه. يقول السائل: ما هو الضابط في إثبات الاسم أنه من أسماء الله عز وجل؟ هل الحافظ من أسماء الله؟ على كل حال، عدوا أسماء الله ما وجدنا يعني أحدا يقول أنها قطعية، يعني كل هذه الأسماء أنها قطعية لما عدوها، فإنه اشتبه بعض الألفاظ، هل هي صفة أو هو اسم. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أجل العلماء، ومع ذلك عنده بعض الألفاظ شاك فيها، لا يدري هل هو اسم أو صفة من صفات الله، فالإنسان يدعو الله بها، المهم أنها موجودة في الكتاب والسنة 99، ومن المعلوم أنها ليست فقط هي أسماء الله 99، لكن الموجودة بالكتاب والسنة هي 99. وأما لله أسماء ما يعلمها إلا هو، ما علمها أحد من خلقه، وفيه بعض الأسماء استأثر علمه أحد من خلقه، خص بها أحد. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث من صلى 40 يوما بتكبيرة الإحرام له براءتان من النار ومن النفاق؟ هذا حديث الله أعلم أنه صحيح، 40 يوما هذا الحديث صحيح، ولكن الذي يتعلق به بعض الناس الذي يقول إذا صلى في المسجد النبوي 8 أيام 40 وقتا 40 صلاة فإن له كذا وكذا، هذا ظاهر إن لم يكن ضعيف فهو قد يصل إلى درجة الحسن، وظاهر أن الضعف أقرب إليه والله أعلم. يقول السائل: نحن مسافرون صلينا، يعني بعض الناس الآن يعتقد أنه إذا ما جلس في المدينة 8 أيام معناه ما فعل الزيارة الصحيحة، أبدا، لو صليت فرضا من الفروض وصليت ركعتين في المسجد فقديت الزيارة، وكلما زدت فهو خير لك، لكن بدون تحديد. نعم. يقول السائل: نحن مسافرون صلينا الظهر مع الإمام الذي كان يصلي عصرا أربعا ثم قمنا وصلينا ركعتين بنية العصر قصرا، ووصلنا إلى مسجد قباء قبل أذان المغرب بنصف ساعة، هل لنا أن نصلي ركعتين للحديث الوارد في فضل صلاة في مسجد قباء؟ هم صلوا على الطريق، وصلوا في المسجد. في المسجد وين؟ عن ايش يقول السؤال مرة ثانية؟ يقول: نحن مسافرون صلينا الظهر مع الإمام، أيوه، الذي كان يصلي عصرا أربعا ثم قمنا وصلينا ركعتين بنية العصر قصرا، ثم وصلنا مسجد قباء قبل أذان المغرب بنصف ساعة. يعني صلى الظهر معه أربع، هو الإمام يصلي العصر يتم لأنه إمام مسجد، وهم صلوا معه الظهر بنية الظهر أربع، ثم قاموا وصلوا ركعتين انفردوا بعدما صلوا الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، صلوا العصر ركعتين قصرا لأنهم مسافرون أصلا، ليسوا منشئين للسفر الذي هذا. إذا كان الإنسان أصله مسافر فإنه يجوز، لكن إذا أتى مسجد قباء بعد العصر فليس له حق أن يصلي فيه في ذلك الوقت، لأنه وقت نهي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول السائل: رجل جاء إلى العمرة ثم كبرت لحيته، فعندما قلنا له اتركها قال: ليس بعد. قلنا: لما؟ قال: ما أستطيع أمام الجيران، نرجو النصيحة له. لا حول ولا قوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا وعياذ بالله ممن يفعل المعصية مراعاة للناس، فهو يخافهم ويجاملهم ويداهنهم في ما يسخط الله، في شيء لا يرضاه الله، في شيء حرمه الله ورسوله. فالواجب عليه أن يتق الله وأن يطيع الله عز وجل ولا يبالي بالخلق، وأن يتجنب المعاصي ولا يبالي بالخلق. فعليه أن يخشى الله ولا يخشى الخلق، لأنه سيقف أمام الله عز وجل ويحاسبه على جميع أعماله، كيف تخاف المخلوق وتخشاه ولا تخشاني؟ فعليك أيها المؤمن أن تتق الله في سرك وعلانيتك، وأن يكون عملك لله ولا تبالي بالخلق. نعم. يقول السائل: يقول أنه عنده ينزل منه قطرات من البول، وتكون عند إحساسه بشيء، وإذا أحس بشيء من ذلك ذهب، وأحيانا يجد وأحيانا لا يجد، وأحيانا لا يجد إلا عندما يعصر، ثم جره الأمر إلى أنه أصبح يمكث في دورات المياه ما يقارب نصف ساعة. يقول: فكيف يفعل؟ هذا نسأل الله العفو والعافية، قد يكون مرض، وأولا عليه أن يسعى بالعلاج لعل الله أن يشفيه منه. وأما كيفية الطهارة ما دام أنه مصاب بهذا، فإن عليه ألا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة، لكن إذا كان أنه يعرف أنه لو تقدم قبل الوقت يمكنه أن يطهر حتى هذه القطرات تنزل قبل الوقت، فعليه أن يفعل ذلك، يتقدم لدورة المياه مبكر، يحاول لعله إن شاء الله ينقطع البول وتتم طهارته إذا أمكن. أما إذا كان شيء دائم معه ولا يحكم عليه ولا يستطيع أن يتحكم، فإنه حكم حكم المصاب بالسلس، والمصاب بالسلس نسأل الله العفو والعافية أو بطلاقة ريح دائمة أو غير ذلك، فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة بذل ما يستطيع من الجهد للطهارة والاحتراز والتحفظ حتى لا يلوث ثيابه ثم يصلي، ولا يضره إذا كانت حالته مستمرة. أما إذا كان إنه يمكن أن يتطهر ويتخلص لو جاء قبل الوقت فعليه أن يفعل ذلك ويجرب، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه مما تلي به، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع. ويقول أحيانا لا ينزل إلا إذا عصر ذكره. على كل حال لا تعصر، أنت حاول أنك قبل الوقت بنصف ساعة كما تقول أنك تأتي لقضاء حاجتك حتى لعله إن شاء الله يعني عند دخول الوقت تكون قد طهرت ونزل الشيء الذي يمكن أن ينزل، ثم إن شاء الله تتوضأ وتصح صلاتك، جرب هذا. يقول السائل ما حكم تصوير الميت بالفيديو؟ التصوير معروف أنه محرم سواء للحي أو للميت، وإذا صورناه فماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد من تصوير الميت؟ سنخلده؟ هذا ليس بطيب، وهذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. تصويره لا حيا ولا ميت، لكن الحي قد يحتاج إلى صورة من أجل أو الأوراق الرسمية، أما الميت الله المستعان قد قدم على ربه وليس بحاجة إلى الصور. يقول السؤال كيف يستطيع الأب أن يربي ابنه وفق ما أمره الله تعالى؟ يجتهد، يحرص أولا يكون هو قدوة صالحة، يكون هو قدوة صالحة مستقيم، حتى إن ابنه إذا قال له أبوه افعل كذا لا تفعل كذا يعرف أن أبوه فعلا هو بنفسه يطبق هذا الشيء. أما أنك تأمره بشيء وتنهى عن شيء وأن تخالف، فهذا مما يجعل الابن ولو لم يجاهر ولو لم يجابهك بالكلام فإنه يقول لو كان هذا صدق كان هو طبق، سواء أقوال أو أفعال، تنهى عن شيء وتأمره بشيء وأن تعمل بخلافه، هذا هو الأصل. القدوة، كن قدوة حسنة، ثم بعد ذلك عليك أن تربيه بالتي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ترغيبا وترهيبا، وعليك أن تستعمل الحكمة معه، لا تستعمل العنف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.